أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الاستعانة بالجن والاستغاثة بهم؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين خلقه واسطة، فعلى الإنسان إذا وقع به ضر أو أراد نفع عليه أن يسأل الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: ادعوني أستجب لكم. ويقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلا يجوز للإنسان أن يستعين بالجن، ولا وإذا دعاهم من أجل أن يجلبوا له نفعا أو من أجل أن يدفعوا عنه ضرا لاعتقاده أنهم يقدرون على ذلك فهذا شرك، لا يجوز له أن يفعل ذلك، وبالله التوفيق.